بعد كل هذه المنح والعطايا والهبات، بعد كل هذه الفرص، وصلت إلى الله؟ وصلت إليه؟ أيا ترى كتبك من أهل الجنة؟ اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. وبعد كل هذه الأسئلة، ولماذا؟ لماذا أنت هكذا؟ لماذا؟ لماذا ما زلت بعيدا؟ لماذا؟ لماذا ما زلت تتلفت؟ أنت ما زلت تتلون في حياتك؟ ما زلت تتلفت وتذهب وتعود وتتردد وتقوم وتقع؟ إلى متى؟ ولعل إجابة السؤال تكمن في أسئلة أخرى. هل تعرف الطريق إلى الله؟ أم أنك جاهل بالطريق؟ هل تعرف طبيعة الطريق وعقبات الطريق؟ هل تعرف عوائق الطريق؟ إخوتي، ابتداء من هل رضي عنك وأحبك؟ هل غفر لك وكتب لك الجنة؟ هل تعرف الطريق؟ هل وهل وهل وألف ألف هل، وأنت لا تدري، تأكل وتشرب وتنام. اللهم أيقظ قلوبنا، اللهم نبهنا من غفلتنا، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. نعم إخوتي وأحبتي في الله، تعالوا ونحن في مقتبل موسم الحج، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام هذا العام، اللهم يسر لنا الحج وتقبله منا، آمين. تعالوا لنفهم طبيعة الطريق من طبيعة الحج، وهو الرحلة إلى الله. الحج هو مدرسة، مدرسة تربوية عظيمة ليس لها مثيل في شريعة الإسلام ولا في غيرها. طبيعة الطريق أيها الإخوة في الحج، انظر إلى بداية الحج، وقد جعل الله بداية الحج عرفة. عرفة، وعرفة كما تعلمون خارج الحرم، إنها في الحل خارج حدود الحرم. قدر الله ذلك لتعلم أن طبيعة الطريق إلى الله أن تأتيه من بعيد. فقه الرحيل، الانتقال. إننا ونحن في زمن الكسل تجد كثيرا كثيرا من الناس يقاتل على الدنيا ويقاتل في الدنيا، حتى إذا جاء في الطريق إلى الله وأراد الوصول إلى الله أراد أن يصل بالنوم، ليس عنده استعداد للتعب، بل بالبساطة وكما هو، إنه الرحيل إلى الله. لذلك كان أحد السلف كل ليلة يصعد على سور المدينة وينادي الرحيل الرحيل. قال ربنا جل جلاله: يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تعال لتنظر في سياق الآية مرة أخرى. يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. التقوى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، الإحسان، وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. التقوى والإحسان والصبر، ما الذي زرع بينهم أن أرض الله واسعة؟ سيحة الأرض والانتقال فيها للبحث عن معاني الإيمان، هذا معنى الرحلة في الحج. الله جل جلاله قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إن اجتماع ملايين المسلمين كل سنة في مكان واحد في أرض واحدة إنه لشيء فيه شبه المشقة، ولكن أراد الله ذلك، أن يجتمع الملايين في مكان واحد، أن يرحل الملايين كلهم في وقت واحد ليجلسوا في عرفة، مكان بعيد خارج الحرم. سبحان الملك، ما ميزة هذا المكان؟ ما فضل هذا المكان؟ ليست القصة كذلك. اذهب إلى عرفة، اللهم اجمعنا في عرفة، ويجلس هناك يوما كاملا. وليس الأمر إخوتي يا من تصلون الجمعة، من قال لأخيه أنصت فلا جمعة له، اسكتوا. من تخطى الرقاب فلا جمعة له، اجلس حيث انتهى بك المجلس. اجتماع المسلمين هناك في عرفة في هذا المكان ماذا يصنعون؟ إن كثيرا من المسلمين يعتقد أن الدعاء يوم عرفة احطني واعطني واعطني واعطني. كثيرون ممن لهم مشاكل يريدون حل مشاكلهم هناك، وهذا وارد، فخير الدعاء دعاء عرفة، وأقرب ما يكون العبد في يوم عرفة عشية عرفة. ولكن الاجتماع لأمر آخر، افهم سره في قول الله جل جلاله: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، في سياق الحج. وافهمه في قول سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولك أن تفهم لا إله إلا الله دعاء، لا إله إلا الله دعاء. ماذا تطلب بلا إله إلا الله؟ حين تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ماذا طلبت؟ وهذا دعاء. إنها سر أنك أتيت إليه وحده، وحدك، لا إله إلا الله. اللهم اجعل كلمة لا إله إلا الله ربيع قلوبنا، اللهم اجعل كلمة لا إله إلا الله زاد قلوبنا، اللهم اجعل كلمة لا إله إلا الله نور قلوبنا، اللهم اجعل كلمة لا إله إلا الله على ألسنتنا، اللهم اجعل كلمة لا إله إلا الله طريقنا إليك يا رب. التوحيد حين ترحل، هذه هي الرحلة إلى الله. الرحيل حين ترحل إليه بالتوحيد أنك لا تحب غيره. في وسط كثرة المحبوبات، فاللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. اللهم املأ قلوبنا بحبك حتى لا تحب غيرك. بالحب تذهب إلى بعيد، إلى خارج الحرم، إلى الحل. هذا أولها الرحلة، أن ترحل، أن تنتقل. إن كثيرا من الناس يظن أنه حين يصل إلى الله سبحانه وتعالى فإنه مجرد أن يجتحي، يعفي لحيته، أو يلبس ثوبا، أو يأتي مسجدا، أو يحضر لشيخ، أو يقرأ مسألة. لا لا وألف لا، الأمر أكبر من ذلك. إنها نقلة، نقلة بعيدة. كان الصحابي من الصحابة إذا أسلم يخلع على عتبة الإسلام كل جاهليته ليدخل الإسلام نقلة بعيدة، نقلة كبيرة. إننا إخوتي نحتاج إلى نقلة، نقلة جسدية، ونقلة قلبية، ونقلة شعورية، ونقلة في الفهم والفكر، نقلة، نقلة حقيقية، أن ننتقل من الدنيا إلى الآخرة. وهذه معنى الولادة التي أشار إليها ابن القيم، أن القلب يولد حقيقة كما يولد الطفل من بطن أمه، كما يخرج الطفل من البطن إلى الدنيا، فكذلك يخرج القلب من الدنيا إلى الآخرة. اللهم اجعل تعلقنا بالآخرة. فأول فقه للوصول إلى الله كما نفهمه من رحلة الحج أن يكون أول الوصول نقلة، اسمها نقلة الرحيل أو رحلة النقلة، لنرحل فننتقل، أن نهجر أماكن المعصية، وأن نهجر صحبة المعصية، وأن نهجر فكر المعاصي، وأن نهجر كل ما له تعلق بما يبعدك عن الله فتنتقل إلى الله. اللهم يسر لنا سبل الوصول إليك. ثم الثانية، الطريق إلى الله طويلة. تأمل حين يذهب الحاج إلى عرفة، اللهم بلغنا عرفة، ثم يجلس يمكث. وهذه أيضا لابد أن تأتي معنا في قصة الصبر. يمكث في عرفة ثم ينتقل، لا يصل مباشرة إلى الكعبة، بل في الطريق مواقف، يبيت بمزدلفة ثم يتوقف بمنى. وإذا كان ينام بمزدلفة إلا أنه في منى يرجم ويذبح ويحلق. الطريق إلى الله مواقف، هناك مواقف يستحب فيها النوم، ومواقف يستحب فيها بذل الجهد، ومواقف يستحب فيها التغيير أو يجب. فقه الطريق إلى الله حين يبقى في عرفة يوما كاملا يتريث ويصطبر ويركز ويفهم. فالمعاني الإيمانية تحتاج إلى تذوق، والتذوق يحتاج إلى وقت ثم ينتقل إلى مزدلفة. الطريق إلى الله، طبيعة الطريق أن الطريق طويلة. إن كثيرا من شبابنا ليس لديهم إلا الاستعجال، فبمجرد أن قرأ صفحة أو صفحتين، سمع كلمة أو كلمتين، لقي شيخا أو شيخين، ظن أنه وصل. كثير من الشباب، واللهم اهد شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم علم شباب المسلمين، تجد كثيرا كثيرا من هؤلاء الشباب وهو ما زال مبتدئا يريد أن يقفز على أسوار المراحل، ثم يتطاول على أسيابه، على من سبقوه بعشرات السنين، يتطاول ويظن أنه واصل، فهم ما لم يفهمه، وعرف ما لم يعرفه، وبلغ ما لم يبلغه، وأدرك ما لم يدركه. وهذه أخطر أسباب الفتنة. أليس السامري الذي فتن قوم موسى قال بصرت بما لم يبصروا به، رأيت ما لم يروا، فهمت ما لم يفهموا، علمت ما لم يعلموا، أدركت ما لم يدركوا، فكان خطأه سنيعا عجل. وكم من عجل في قلوب تزعم التوحيد. اللهم طهر قلوبنا من الشرك. عجل الهوى وعجل رؤية النفس وعجل حب الشهرة وحب التسلط على الآخرين، عجل الحسد، عجل الحقد، عجل الاستعجال، كلها عجول تتناطح في قلوب أناس يريدون أن يهدموا دعوة، عجول في قلوب أناس يستعجلون طريقا رسمه الأكابر بالدماء والعرق. إخوتي، إن رحلة الحج أنموذج للرحلة إلى الله، وكما ذكرت أن في هذه الرحلة من عرفة إلى الكعبة مراحل، مرحلة استحب فيها النوم في مزدلفة، فكذلك يستحب أحيانا أن تنام عند ورود الفتن، أن تعمى عينك ويسكت لسانك وتصم أذنك. أليس قد قال حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القائم فيها خير من الساعي والجالس فيها خير من القائم، وفي رواية زيادة والراكض فيها خير من الجالس؟ في الطريق فتن تحتاج أن تسكت. هو الطريق إلى الله يحتاج إلى فقه، ولا يقولن أحد أنا طالب علم فما لي وللطريق. وهذا هو الخطأ أو الخلل. أوليس طلب العلم طلبا للوصول إلى الله؟ أم لماذا تطلب العلم أصلا؟ هذا الخلل الذي حصل في أن تحولت الوسائل إلى غايات، طلب العلم وسيلة لتعبد الله وتصل إلى الله، حوله أكثر الطلبة إلى غاية، صار غايته طلب العلم. وإنكار المنكر غايته هداية الناس أو وسيلة لهداية الناس. أخطأ بعضهم فجعله غاية الإنكار على المخطئ والتشنيع على المخطئ وهجم المخطئ، وإن كان هذا ليس فقه السير إلى الله، ولكن لما انعدم السير قامت الفتنة وأطلت برأسها. إخوتي، أنا والله أحبكم في الله، أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي في الله، في الطريق مواقف، إذا كان في الطريق موقف يستحب فيه النوم، إلا أن موقفا يجب فيه التغيير يصل إلى منى فيرجم، ثم لابد أن يحلق ويغير من هيئته وملابسه ويصل إلى الله. إخوتي، إن في الأمم قبلنا كان الرجل منهم إذا عصى قد يؤمر أن يقتل نفسه، توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. في شرع الإسلام قل الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله، لم يأمرك أن تقتل نفسك وقد أتيت بذنوب تستحق عليها أن يقتلك ربك، لكنه جل جلاله غفور رحيم حيي ستير يحب الستر. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، واغفر لنا وارحمنا. أمرك فقط أن تحلق شعرك أو تقصه، وعلماؤنا على قولين في مسألة حلق الشعر، هل هو نسك أو خروج من النسك؟ وعلى كلا القولين أن حلق الشعر نسك، نسك يعني هو عبادة وقربة، كأنه قتل لشكلك. وتعالوا لأرجع بكم خطوة فاتتني في شروط الرحيل أو سمات الرحيل، بعد أن قلنا أنك لابد لكي تصل إلى الله أن ترحل، أن تنتقل، رحلة النقلة أو نقلة الرحلة، لابد حينها أن تفارق الدنيا. شرط اشترط عليك الشرع أن تخلع كل ما يميزك في الدنيا، فلا الطبيب يلبس كرافتة، ولا الشيخ يلبس عمامة، ولا الإمام يلبس بشت أو عباية، ولا أحد يميزه شيء، الكل في ثوبين أبيضين. وتجد أصحاب الرحلات الذين نسافر معهم يقولون لك وأنت تسير إلى عرفة ما تخذ معك حاجة، صحيح؟ اذهب إلى عرفة فقط برداء وإزار، هكذا تأتي إلى الله، حاتر الرأس في رداء وإزار بغير متاع ولا أهل، فرق بينك وبين أهلك، هكذا الرحلة إلى الله. أن تهاجر، أن ترحل وتخلف الدنيا خلفك. اللهم قنا شر الدنيا، اللهم طهر قلوبنا من الدنيا، اللهم نجنا من فتنة الدنيا. الدنيا أكبر حائل بينك وبين الله، ترحل بدونها. لذلك يقول ابن القيم: اعلم أن القلب إذا خلي من الاهتمام بالدنيا والركون إلى ما فيها من مال أو رياسة أو صورة، فذلك أول فتوحه وتباشير فجره. حين يخلو القلب، اللهم اكفنا شر الدنيا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. نعم إخوتي، حين يخلو القلب من الدنيا من حبها والتعلق بما فيها وطلب الاستمتاع بها وطلب العلو فيها، حين يعيش الإنسان قانعا راضيا مكتفيا، قانعا راضيا مكتفيا متطلعا إلى الآخرة، أول فتوحه وتباشير فجره. يبدأ السيف والسحب والوصول إلى الله سبحانه وتعالى في قول أبي هريرة رضي الله عنه، ويصح مرفوعا أيضا: وخفف الحمل فإن العقبة كؤود، ويرحم الله أخي حسنا، أحد إخواني الذين ماتوا لما كان عند خروج الروح، جلست عند رأسه فقلت: كيفك يا حسن؟ قال: الحمل تقيل. قلت له: ولا يهمك، أنا على رقبتي بعديه. فقال لي: يا ريتك تفهم، الحمل تقيل. وفهمت، ولكن بعد أن مات حسن. اللهم ارحم حسن وموت المسلمين. نعم إخوتي، حين مات وفهمنا أن الحمل الذنوب والمعاصي، أن الحمل الهموم، أن الحمل عقبة كؤود بينك وبين الله، عقبات بعد أن قلنا مواقف في الطريق، عقبات عقبات في الطريق، هناك عقبات وعوائق في الطريق إلى الله. هذا الطريق إلى الله لا يصل فيه إلا المخلصون، اللهم اجعلنا منهم. والمخلصون الذين ظواهرهم كبواطنهم أو أحسن. إن كثيرا من الناس في هذه الأيام يتزيى بما ليس فيه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يسور، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يسور. إن المتشبعين بما لم يعطوا والمفتخرين بما لم يصلوا إليه والذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا صاروا كثرة أدعياء على الطريق، عملاء على الطريق، كاذبون على الطريق، مفترون في الطريق. وفي الطريق مواقف للتمييز. قال الملك الجليل الله العظيم: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. وهذا الإخلاص لعله الوقفة التي في المشعر الحرام بعد مزدلفة وقبل النزول إلى منى، وقفة عند المشعر الحرام كان يجلس رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يجلس فيذكر الله كثيرا ويذكر الله طويلا حتى تشرق الشمس. أشرق سبير، أشرق سبير حتى تشرق الشمس، كان يقولها المشركون أشرق سبير. فبكر رسول الله ورحل، لكن الأمر بهذه الوقفة للتأمل والمحاسبة. قف لتسأل نفسك، هل أنت صادق أم مدعي؟ اسأل نفسك، هذا الذي تصنعه للسنة أم لطلب الشهرة؟ قف لتسأل نفسك، سلوكك سبيل الدين، سلوكك سبيل الدين طلبا لله أم لدنيا، للناس، للفلوس، للستر، للعافية؟ لماذا؟ وقفة، لابد من وقفة على الطريق. بعد أن سلكت الطريق وقفة أثناء الطريق لتتساءل، لماذا أنا هنا؟ لماذا؟ هذه الوقفة تحتاج منك إلى صدق مع الله. لست مطالبا أن تجيبني ولا أن تجيب نفسك حتى، بل أشهد ربك من نفسك الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. تحتاج إلى إخلاص، إخلاص حقيقي، أنك في هذا الطريق طالبا لرضا الله. الله فحسب، ثم في الطريق فتن. حين تنزل من عرفة إلى مزدلفة وتسير من مزدلفة إلى منى، كلما اقتربت كما يشهد أهل الحج، كلما اقتربت أكثر زادت العقبات أكثر، زاد الزحام وزاد الأذى وزاد التأخير وزاد التكتل، زاد التعب وزادت المشقة وزادت المزاحمات. هو الطريق هكذا، كلما اقتربت أكثر وسرت إلى الله أكثر حصلت المزاحمات، سلط عليك الشيطان أعوانه من الإنس والجن، زوجتك وأولادك وجيرانك وعملك وزملاؤه وأهلك وأقرباؤه وأعداؤه ومحبيه وحاسدوك وحافظون عليك، الكل يزاحمك ليعطلك عن الله. فهل ستستخلص نفسك وتفر وتصل، أم أنك ستستسلم وتقعد؟ أذكر مرة منذ بضع سنوات وكنا في الحج وآثرت أن نبيت بمزدلفة مع مجموعة، وآثر آخرون ألا يبيتوا بل يتعجلون بأتوبيساتهم بسياراتهم، وسبحان الملك، تجد من تأخر ليكون بالسنة ويستخلص نفسه ماشيا وصل، والذي سارع بسيارته معتمدا على رخصة أو مؤثرا راحة بات إلى اليوم التالي. سبحان الملك، هكذا الطريق إلى الله وإشاراته واضحة. إذا بلغت الزحام هنا استخلص نفسك من بين الأنام. إذا كنا نقول أن في رحلة الحج معنى الاجتماع على الطاعة الملايين مرة واحدة، إلا أن في وسط هؤلاء الملايين استخلص نفسك وتفرد واستعل بقلبك واتصل بالله وانسى البشر. اللهم اكفنا شر الناس، اللهم إنا نعوذ بك من التعلق بالناس، اللهم إنا نعوذ بك من شر الناس. تفرد لوحدك، ارفع قلبك وخلي قلبك فوق التراب اللي انت ماشي عليه وفوق عرق الناس ووسخ الناس وكلام الناس وهموم الناس ومشاكل الناس. ارفع قلبك، اسم بهمتك وارتفع فوق الكل واقترب من ربك واستعن به تصل إن شاء الله. هكذا إن كان المعنى في التجمع فالسمو في العلو، أن تسمو بقلبك وبنفسك فتصل إلى الله وحدك. يا مسلم، يا موحد، يا عبد الله، ماذا يضيرك لو ضل الناس واهتديت؟ ماذا تخسر لو دخلت الجنة ودخل الناس النار؟ ماذا يؤذيك أو يخسر عنك لو رضي ربك عنك وسخط على الآخرين؟ فليكن هذا فقهك في الطريق، عليك بطرق الهدى ولا يوحشنك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين. ثم حين تأتي منا لترمي حجرا بحجر، وسبحان الملك ليتك تفهم، اسمها رمي الجمرات، إنها حجارة كحصى الخشب، كثيرا ما نقول قدر الحمصة أو الترمسة أو حبة الفول، حجر صغير لو ضرب به أحد ما أذاه، ولكن الشرع يسميه جمرة، كأن هذه الحمصة جمرة من نار. سبحان الله العظيم. ولك أن تتصور حبيبي وأنت تمسك سبع جمرات في يدك قول حبيبك محمد القابض على دينه كالقابض على الجمر. ثم حين ترمي الجمرات جمرة جمرة كأنك تتخلص من جمر النار، فتسير إلى الله بلا نار. اللهم بلغنا رضاك. إن الذين يسيرون إلى الله وهم يستشعرون جمر النار في أيديهم وفي قلوبهم وفي عقولهم وتحت أقدامهم يستطيعون أن يرموا هذا الجمر ويتخلصوا منه إذا قذفوا به الشيطان في حفل للمراغمة، مراغمة الشيطان وطرد الشيطان وقمع الشيطان. إن أكثر ما يعذب إنسانا أن يحمل في قلبه عقدة نفسية أو أزمة إيمانية ثم لا يزال يجترها فيتعذب بها ثم يبتلعها مرة أخرى ويجترها فيطالعها ويتأمل فيها فيتعذب بها ثم يبتلعها مرة أخرى ولا يستطيع أن يهضمها. ألقها ألقها أخرجها أرمها أرجمها. الله وحسرتا على زمن قد انقضى فيما لا يطابق الرضا. عمرك تظل تجتر من داخلك أوهاما وأمراضا وعقدا وهموما ومشاكل تطالعها أمام عينيك تظل تتأملها وتتعذب بها ثم تعيدها مرة أخرى وتبتلعها لا تستطيع أن تهضمها ولا أن تخرجها. حلها الوحيد ارمها ارجم بها الشيطان. ولذلك كانت الوقفة التالية الانقياد والاستسلام. في الطريق إلى الله عقلك تحت نعلك، هذا الطريق إلى الله الأصل فيه الاستسلام. قال ربنا جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكما قال الطحاوي: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وقال ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله: أول شرط من شروط لا إله إلا الله العلم، والثاني الانقياد. شروط لا إله إلا الله الانقياد. الانقياد هذا المعنى الذي يفتقده من يتعاملون مع العلم كالذين يتعاملون مع قطع الشطرنج. كيس مالك يريدون أن يلعبوا بالدين، أما المستسلمون الذين يتقبلون النصوص بقلوبهم لا بعقولهم، الذين يتقبلون الآيات والأحاديث قال الله وقال الرسول لا باللعب، إنما يأخذون أوامر الشرع بالاستسلام. إننا نريد للذي يحج، اللهم ارزقنا الحج، إننا نريد للذي يحج أن يحج كما حج النبي لا كما قال الفقهاء. وقد يشنع علينا مشنع فيقول: أو قال الفقهاء غير ما قال النبي. لا لا لا لا، أنا لا أقصد ذلك مطلقا، إنما أريد لا تبحث عن هذا واجب وهذا ركن وهذا مندوب. حج كما حج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعيدا عن التوصيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم. الله أكبر، فلعلي لا ألقاكم. وما لقي أحدا بعدها. الشاهد أيها الإخوة، الانقياد والتسليم في الطريق إلى الله. سلم تسلم سلم ترجم حجرا بحجر، تحلق شعرا أو تقصه، ثم حين تأتي بيته تخلع الإحرام وتلبس ملابسك. سبحان الملك، أليس الأولى أن تأتيه محرما في طواف الإفاضة؟ لا، بل إذا ذبحت ورجمت أو إذا رجمت وحلقت البس وأتي بيت ربك وأنت في كامل زينتك. سبحان الملك، سبحان الملك القدوس. كأن الإشارة إذا تخلصت من الدنيا بأمري، إذا تخلصت من الدنيا لأمري، سألبسك الدنيا للآخرة بأمري. إلى الذين يبكون على الدنيا، إذا كنت تريد الدنيا فلله الدنيا والآخرة، لله الدنيا والآخرة. إخوتي، الطريق إلى الله تحتاج إلى هذا الاستسلام، أنك تخلع بأمره وتلبس بأمره، تنام بأمره وتقوم بأمره، ترجم بأمره وتركض بأمره، تذهب بأمره وتعود بأمره، فيصير العبد ربانيا مسلما متنسكا متألها ينقله ربه في طبقات الطاعة. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك، أخذ الكرام عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا ظهير له، ولا وزير له، ولا سمي له. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن ناصيته بيده، ومن لا غنى له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، وددت لو تماسكنا بالأيدي وتعانقنا بالأكتاف في طريق واحد لنصل إلى رضا الله بلا اختلاف ولا تفرق. يا له من مشهد جليل حين تجد الحجيج كلهم يسيرون في اتجاه واحد، يسيرون في اتجاه عرفة، ثم حين يعودون من عرفة كل الشوارع التي كانت تتجه إلى عرفة تصير في اتجاه الكعبة في العودة من عرفة. كم نشتهي أن يتجه المسلمون اتجاها واحدا إلى الله، إلى الله، على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم وأفكارهم، الكل يتجه إلى الله. نعم، إنك تجدهم حفاة مشاة وركبانا، الكل في اتجاه واحد. إنها إشارة للمسلمين أن يتجهوا اتجاها واحدا ولا يحقد بعضهم على بعض ولا يعتب بعضهم على بعض، بل الكل بالحب يتجه. اللهم املأ قلوبنا بحبك وارزقنا حب عبادك الصالحين. اللهم اجمعنا على عبادك الصالحين في الدنيا والآخرة. إخوتي، حين يتجه الإنسان إلى الكعبة ليطوف طواف الإفاضة بعد التجرد من الدنيا ثم اتخاذ الزينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد كقول ربي جل جلاله سبحانه خذوا زينتكم عند كل مسجد. يقول ابن عباس في تفسيره إن أحق من تزين له هو الله، إن الله جميل يحب الجمال. حين كان يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ينتقي الكبيرة والسمينة والكبس الأقرن ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. سبحان الله، انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا صلى الله عليه وسلم، قرن الحج بالعمرة، فكان يجب عليه أن يذبح الشاة. كم ذبح يا أخي؟ ذبح 100 ناقة، يعني 700 شاة. 700 شاة، لأن الناقة بسبعة. إنها التضحية، لا بد في هذا الطريق من أن تضحي. كم ذكرت هذه القصة أن رجلا من المترفين الأغنياء رآنا ذات مرة نعتكف في المسجد وكأنه لم ير اعتكافا قبل قط، فقال ما هذا اعتكاف؟ ممكن اعتكف؟ تفضل، قال سبجيب الشنطة. فذهب إلى بيته وأتى بعماله يحملون الشنط، مرتبة وملاءة وكفرتة ومخدة وتلفزيون وجهاز كاسيت ليعتكف. فقلنا له شرط الاعتكاف أن يكون من غير شنطة. هكذا كثير من الناس يريد أن يرحل إلى الله بالشنطة، يريد أن يذهب إلى الله بنفس الترف الذي يعيش فيه. كلا، صلى الله على من قال لخديجة مضى عهد النوم يا خديجة. التضحية، لابد أن تضحي بالنوم وبالأكل وبالترف وبالهوى وبالمال. إن الله اشترى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن كثيرا من الناس يريد أن يأخذ الجنة بلاش، أبو بلاش خلص. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. لابد أن تغرز أنفك في الطين لله ذلا وخضوعا وطلب رضا وتضحية بنفسك الأمارة بالسوء. اللهم قنا شر أنفسنا. تضحية بهواك، أن تضحي بالهوى، المزاج الشخصي. لابد، شرط.